أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم وإلى مدين أخاهم شعيبا ولا تنقصوا المكيال وإلى مدين أخاهم شعيبا. وما أنا وعليكم ولا تقسم الأشياء ولا تقسم المفسدين صلاتك تكفوك أن نذكرك ما يعيبنا أو أن نفعل فيه أموالنا ما نشاء إنك لا إن كنت وما تنفيقي إلا بالله عليك وما ظلمت منكم ببعيد صدق الله.